يا قوم صلوا على محمد يا قوم صلوا على محمد يا قوم صلوا على محمد المصطفى عليه السلام مصطفى عليه السلام شبعت في حسنك المطالب شبعت في حسنك المطالب شبعت في حسنك المطالب فما لنا لسوى مصطفى عليه السلام وكل شيء نراه غايب وكل شيء نراه غايب وكل شيء نراه غايب لما بدا وجهك الأغار لما بدا وجهك يضحك يا المحيم حلو صار حسنت في مديحك نبغي ما صار شهد شد يا عيني كومع وضر من غشتان خفت في يقيني ولو شفتني من عشق سواك لا كن بعويني عرس لك يا رسول الله بيت في ما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى كذلك يحسن فيما بقي اللهم صل بطول المدى على مسافة في المقام العظيم اللهم صل بطول المدى على مسافة في المقام العظيم اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل